هل البرغوث والبق نجس أم لا، وهل دمه نجس أم لا؟ طبعا البق والبرغوث والأشياء دي من الأشياء المعفو عنها. ليه؟ لأنها طبعا لكثرة يعني الملازمة بالنسبة للإنسان يعني. فدم البراغيث قال لي يعني يستحب غسله لما يتفاحش الشيخ الدردي، قال لي يعني لما يكثر في الثوب يستحب غسله ولا يجب. يعني البرغوث والبق بالذات لأنه يعني الدم فيه مكتسب من غيره يعني، وليس دما ذاتيا، بيمص من ايه؟ من الإنسان.